1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء السادس من الجزء الثاني من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضل الدكتور. يقول الإمام البخاري في كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني محمود بن الربيع قال: وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. وقال عروة عن المسور وغيره: يصدق كل واحد منهما صاحبه، وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كادوا يقتتلون على وضوئه. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بيورد في باب مستقل موقف استعمال فضل وضوء الناس، نعم، أو ما تبقى من وضوء الناس. بيقول: أمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكهم. تعرف في نقطة بيبينها الإمام البخاري هي، نعم، طبعا الحاجة إلى الماء تقتضي ما بستعمل كل نقطة موجودة، يعني نعم، في حال الضرورة، لكن في حال السعة الأصل ما كل الناس بتتوضأ أو تغتسل، والمية الفيضة بترمى ومية تانية جديدة، يعني نعم. لكن لو شح الماء أو كان في ضرورة، وخصوصا وأنت موجود في مكان وصول إلى الماء صعب جدا جدا جدا، فإعادة استخدام الماء زي ما بيحصل دلوقتي على مستوى كبير في إعادة تكرير المية وإيه واستخدامها مرة أخرى، يعني نعم. فإحنا عندنا في الشرع الباب اللي يسمح بكده، نعم. فبيستدلوا بحالة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما أنت عارف البركة فيه من جهة رضا الحق سبحانه وتعالى عنه، نعم، وهذا أمر مقطوع به. خاتم الأنبياء، سيد ولد آدم، يعني خليل الله، إلى غير ذلك من هذه الأمور، نعم. هذا لا ينطبق على بقية الناس من جهة التبرك. من جهة إيه؟ التبرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حالته مخصوصة. طب المية اللي كانت بتنزل من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، المية اللي كانت بتنزل من وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وخصوصا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، كان الناس يتلقفونها، نعم، يعني المية موجودة بس إيه، يعني إمكانية استخدامها مرة تانية واردة، فيذكر فيها دليل على إن لو في ماء فاض من الناس، نعم، أو من وضوء الناس وأمكن استخدامه يبقى يستخدمه. الأمر هنا مش على سبيل الوجوب أو شيء من هذا القبيل، لا، ده الكلام لما يكون في حال ضرورة، مش على سبيل التبرك بقى. وده بالنسبة لعامة الناس، أما بالنسبة للنبي عليه السلام فالأمر كان يحدث أنهم كانوا بيقتتلوا على إيه وضوئه، مش بيقتتلوا، ما حصلش اقتتال، بس كان الزحام على المسألة في ان كل واحد يتمنى ذلك، يعني نعم. انت لما تشوف اثر النبي عليه الصلاه والسلام ولو اي اثر مس جسم الإنسان أو دخل في جسمه خلاص أنت كده يعني فيه بركة كبيرة جدا جدا من النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة إيه الحماية من نعم من النار وأن يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك يعني. نعم. وفي الغالب اللي بيحرص على كده حريص على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة يعني. عليه الصلاة والسلام. طيب يقول لك وأمر زرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه. أنت عارف الواحد مثلا لما يكون بيبل السواك في المية وبياخدها يستاك بها. فاللي فاضل من السواك أو المية لما مست السواك ما تنجستش ولا حاجة، ينفع نعم. استخدامه بعد كده. أو إن المية موجودة فواحد بيتوضأ من الإناء أو طور أو ما شابه ذلك فبياخد من المية وبيغسل وشه فبيرجع مية من الإيه؟ من الغسيل فبتيجي في قلب الإيه؟ الإناء تاني. نعم. هل المية كده تنجست ولا ممكن واحد يستخدم المية أيضا؟ يعني واحد خد من المية وتوضأ فلا شك في إن في مية هترجع تاني في الإناء. طيب واحد تاني ممكن يجي ياخد عادي مش اشكال ولا حاجه طالما الميه اصلا طاهره وما فيش فيها اي حاجه نجستها يعني. فالامام البخاري بيبوب باب لمثل هذه الحالات في كيفيه الوضوء او الاغتسال لو حصل ان في ضيق في الحصول على الماء. نعم. لكن دلوقتي مثلا هل في حد مثلا بعد ما بيدخل الحمام ويفتح الدش والميه تنزل المنظر بتروح على المجاري على طول خبرك ازاي؟ لكن لو فرض ان في شويه ميه موجودين كده او الميه قطعه والناس مانيه مثلا البانيو ميه فكل واحد بيمد ايده في البانيو ايه؟ ويتوضا او يغسل او كده يعني. نعم. طب انت مديت ايدك وانت بتغسل جه اللي بعدك يمد ايده وهو بيغسل فاشتركوا كلهم في ان الميه يحط فيها الجميع فضل اللي بيتساقط منه. اتضحت المساله؟ نعم. مفيش اشكال ولا حاجه يعني ده الصوره موجوده من ايام النبي عليه الصلاه والسلام. فالحديث اللي اورده حديث محمود بن الربيع. نعم. قال وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، مد في وجهه المد اللي هي إعادة الايه؟ الخارج من الوضوء، توضأ ففي مية نازلة من الوجه وأحيانا من الفم، المية اللي طلعت ديت الرسول رشها على مين؟ على هذا الرجل يعني. نعم. أو على هذا الغلام. وهو غلام من بئرهم، يعني خدها من بئر من البئر والرسول رش عليه. وقال عروة عن المسور وغيره يصدق كل واحد منهما صاحبه. وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أو كادوا يقتتلون على وضوئه. نعم. الفضل الوضوء اللي بيتبقى من النبي عليه الصلاة والسلام هم كلهم بيحاولوا إن هم يا إما توضأوا به أو حتى يشربوه لو المية ولا حاجة من باب البركة يعني. لكن الكلام زي ما بقول لك خاص مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام ما ينفعش تعميمه. ده نبي. نعم. القضية دلوقتي في حكاية التعميم فكل واحد بقى هيعمل نفسه إيه؟ شيخ الطريقة المبارك. والبركة بتاعته والقطع له بالبركة والأشياء ديت وأنت ما بتعرفش إيه اللي بينه وبين الله تبارك وتعالى. نعم. فلا أحد يقطع له بجنة ونار إلا ما نص الحق سبحانه وتعالى عليه. نعم. أو ما ورد في السنة من ذكره كالعشرة غيرهم. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا حاتم بن أسماء بن إسماعيل عن الجعد قال سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. تقول له إن ابن أختي وجع اللي هو السائب بن يزيد يعني. نعم. فمسح رأسي ودعا لي بالإيه؟ بالبركة. بالبركة. ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. حاجة لا طائر معروف صغير وزر الحاجة لا اللي هي البيضة بتاع هذا الطائر كان في ظهر النبي عليه السلام على الكتف من الخلف شيء زي البيضة دي علامة بتبقى موجودة في الأنبياء خاتم النبوة تطلع له ربنا سبحانه وتعالى بيخلقها تطلع على الظهر يعرف منه أنه هو إيه نبي من الأنبياء كان يسموه خاتم النبوة أي ختم موجود على ظهر النبي عليه السلام أن ده نبي وهو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم بالأدلة الواردة طبعا الشاهد هنا في فضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام منهم اللي شرب ومنهم اللي توضأ به ومنهم اللي مسح جسمه به باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ومسح برأسه ما أقبل وما أدبر وغسل رجليه إلى الكعبين ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام البخاري استشهد به في باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة يعني غرفة واحدة مضمض واستنشق من نفس الغرفة الغرفة دي انت بتلاحظ هنا من طريقة الإمام البخاري وإراده الأحاديث أولا قوة السند المتصل نقل عدل الضابط عن مثل إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة فقوة السند ديت ما حدش يعرف يتكلم فيه ولا يجرح أحد في الطعن فيه إلا إن يكون واحد جاهل طبعا أو واحد حاقد لأن اللي على رأسه بطحة يحسس عليها إحنا ما عندناش حاجة فيها بطحة ولا غيب كل كلمة كل حديث له سند واثنين وثلاثة وأربعة وأنت ماشي كده الأمر الثاني إن الإمام البخاري بيعيشك الصورة بحيث كأن أنت مش محتاج حاجة يعني عايز الصورة في إن غرفة واحدة اتمضمض واستنشق منها مرة واحدة الصورة موجودة غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق ما فيش إشكال غرفة لغسيل الوجه عند الضرورة يبقى مرة واحدة لليد أو للمرفق أو الرجل مسح الرأس وطريقة مسح الرأس ما فيش حاجة سابها ما فيش حاجة سابها ادالك الصورة نقل لك الكيفية كاملة والشاهد هنا بقى في توحيد العبادة لله كيفية أداء الأحكام الشرعية فيما يخص الشخص لإرضاء الحق سبحانه وتعالى فيتم الوضوء كما أراد الله عز وجل إن هيقوم للصلاة فيتوضأ ده في الوضوء بس على فكرة ده باب الوضوء جاي بعده باب الغسل يعني شوف حياة النبي عليه السلام نقلت إلينا بدقة يستحيل أن تجدها في نبي آخر من الأنبياء آثاره موجودة حتى الآن مستحيل لا هتلاقيها عند اليهود في التوراة المنسوبة إلى موسى ولا في الأناجيل المنسوبة لعيسى ولا في أي نبي من الأنبياء لا في العهد القديم ولا في العهد الجديد دليل على إن الصورة المثلى الكاملة المحفوظة إلى قيام الساعة إن شاء الله عز وجل وإلى وقتنا هذا اللي احنا بنقرأه وسوه موجودة بكافة التفاصيل الكيفية اللي تؤدي بها المثالية في الحياة حتى ترضي الله وتحقق الحكمة من خلقك وتعبد الله عز وجل انت عارف شوف الأمور البسيطة دي لبعض الناس يقول لك هو ديننا دين وضوء وضن صلاة من جماعة الخوارج وأتباعه ليه؟ لأن هو بيتخيل ان الدين مرتبط بس انه يحكم لا الحياة عبارة عن ابتلاء بأحكام شرعية في التعبد تسعى إلى أن تنفذها وتتبع فيها سنة النبي عليه السلام يعني يطيع الله ويطيع الرسول ويطيع أولي الأمر في غير معصية الله والرسول تتكلم على فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، لو اختلفوا وازاي الامور دي بتتم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وان تطيعوه تهتدوا. فالصورة دي كلها بينقلها الإمام البخاري بشكل كامل، تديك معنى التوحيد، توحيد العبادة. يبقى توحيد العبادة أحكام شرعية تكليفية بتنفذها بناء على التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. التأسي بإيه؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. وضح لك الصورة وبينها لك. الوضوء لازم من والأركان الأساسية اللي موجودة في الوضوء اللي هتعتبر فرض للوضوء، في مسألة النية، في مسألة غسل اليد والوجه والرأس واليد إلى المرفقين والقدمين، دي أصبحت واضحة كأركان أساسية، ما فيش فيها في الحديث إن قال بلاش إيه نغسل اليد لغاية المرفقين. الصورة اتضحت من نفسها بمجرد قراءة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. باب مسح الرأس مرة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم. التور اللي هو الوعاء الكبير اللي فيه مية يتوضأ منه. نعم نعم. فكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء ثم أدخل يده في الإناء فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء فغسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ثم أدخل يده في الإناء فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر بهما ثم أدخل يده في الإناء فغسل رجليه. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال مسح رأسه مرة. نعم عليه الصلاة والسلام. والسلام. كده بانت لنا الصورة بكيفية متجلية. نعم. لما أمر الله تبارك وتعالى به، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم. طيب الوقت الأمر الإلهي ده اللي ورد في سورة المائدة كيف حققه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة. هذه الروايات كلها في صحيح البخاري بس. ده احنا لو حبينا نجيب من بيت كتب السنة الوضوء نفسه هيبقى ايه؟ عايز مجلدات. نعم. وفعلا المجلدات لا حصر لها، وكل إمام كان بيخدم في هذا الجانب. هتلاقي عند الإمام مالك، عند الإمام حنيفة، عند الإمام الشافعي، عند الإمام أحمد، الأئمة في خدمتهم وتجليتهم لهذا الباب. نعم. في أدق المسائل، في أدق الجزئيات والمسائل، بحيث تبقى الصورة في كيفيتها باينة. مع إن اللي ورد في البخاري في حد ذاته كافي. نعم. لكن أنت هتيجي هنا في المسألة هتحدد أمور مهمة جدا جدا تبين لك الفرائض الأساسية اللي لازم تكون في الوضوء. نعم. زي مثلا النية، إذا قمتم إلى الإيه؟ الصلاة، فهيبقى فيه نية موجودة، أنت ناوي تتوضأ علشان إيه؟ تصلي. نعم. فده أمر إيه؟ مطلوب لازم منها، بخلاف إن يكون واحد نيته إنه يروح يعبس بالمية كده وخلاص، مش ما في ناس بتنزل في المية وتقعد في المية تقعد تلعب فيها كده، لكن هل ده ينفع وضوء؟ لا لا. يبقى لازم الأول النية، وبعدين غسل الوجه من منابت شعر الرأس من أعلى إلى أسفل اللحية ومن إيه الأذن ديت إلى الأذن دي، ده يبقى ده اللي يطلق عليه الوجه. هتاخد الصورة ديت، وده اللي خده الفقهاء من كل الأحاديث اللي واردة مجتمعة. نعم. وسواء كان هيبقى في الأمر مرة أو مرتين أو ثلاثة على حسب استيفاء هذا الركن الأساسي أو هذا الفرض اللي موجود في غسل الإيه؟ الوجه. غسل اليدين من أطراف الأصابع إلى نهاية الإيه؟ المرفقين. خلاص كده اتضحت من الحديث كلها، وخد الفقهاء منها اللي ده فرض من فرائض الإيه؟ الوضوء، نص الحق سبحانه وتعالى عليه. نعم. اهو وايديكم الى الايه؟ المرافق. طيب مسح الراس من البدايه لنهايه الراس ثم العوده مره واحده، سواء كان الامر في كله او بعضه على خلاف بينهم، بس السنه اللي عمله النبي عليه الصلاه والسلام احنا نعمل زيه. نعم. لكن ينفع مثلا هيبقى وضوء من غير ما يمسح راسه؟ لا فعش. غسل الرجلين الى الايه؟ الكعبة، لازم يتأكد منه برضه، ده فرض. الموالاة والترتيب ورا بعض، مش يقول لك اما اغسل ايديا ووشي وبعد نص صعب اكمل اغسل باقي الاعضاء، باقي الاعضاء. لا، انت الوضوء لازم تكمله لغايه ما تتمه. نعم. هذا فيما يتعلق بالوضوء وكيفيته واللي وضحه الامام البخاري، مع امور اخرى مش بس في ان يحدد لك اركان معينه بس ويسيبك، لا، ده الامام البخاري هو بيعرض هذه الامور في احكام العباده، بيديك روح المجتمع. المشاهد اللي فيها العلاقه بين الناس وتفاعلهم، لان ممكن مثلا ما الاقيش الميه فاروح اخد مثلا شويه ميه من عند الجار. نعم. فانا رايح اخد الميه اللي طلعته جاريه صغيره او بنت، استطلب امور اخرى زي غض البصر. او واحده مثلا رحت اطلب ميه فلقيت ان امراه كبيره وعجوز وتعبانه ومحتاجه حد يساعدها، فالحكايه مش بقى ما ارتبطتش بالوضوء، ده ارتبطت بالتفاعل المجتمعي اللي موجود بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وكيف كان حالهم. نعم. فهنا مثلا قال باب وضوء الرجل مع امراته وفضل وضوء المراه، وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصراني. لو جاره نصراني وطلب ميه، او ميه عايز يسخنها عشان الجو برد، الحميم اللي هو الميه السخنه يعني، وما تبقى من وضوء المراه، يعني بس هو تبقى من وضوء الرجل والمراه لو اتوضت وفضل شويه ميه منها او كده يعني، يبقى لا، عشان هي امراه. لا يعني شوف، حتى النظره هنا فيها التساوي والرحمه والتفاعل بين الرجل والمرأة. نعم. مفيش حقوق هتلاقيها في الدنيا زي كده. صحيح. انما لو انت قرأت عندهم ان المرأة بس لو حاضت تبقى نجسة 7 ايام ومش عارف 8 ايام وتقعد نجسة، واللي تمس تبقى نجس ومش عارف ايه. طبعا شتان. صحيح. شتان. نعم. باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، وتوضأ عمر بالحميم ومن بيت نصرانية. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. يعني الرجال زي النساء في قضية الوضوء، في فضل الماء فيما يتعلق بالمشاركة فيه، فيما يتعلق حسب كل واحد وأهله أو أقاربه، مع الضوابط العامة في الأحكام الأخرى. ده حديث الأمر فيه يعني الرجال والنساء يتوضؤون في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، وهنا حتى عمر بن الخطاب توضأ بالماء الساخن بالحميم ومن بيت نصرانية. يعني هي اللي سخنت الماء لمين؟ لعمر عشان يتوضأ. يعني في تعامل أجمل من كده؟ أبدا. نعم. نعم. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابرا يقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه، فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بيستشهد باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. رسول توضأ فين؟ في إناء. نعم. وهو يعود جابر بن عبد الله. نعم. قل وأنا مريض لا أعقل، يعني حاسس انه في غيبوبه مش قادر ايه يميز او تايه يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم توضا وصب على جابر من وضوئه. نعم. اللي فضل الوضوء ما تبقى من وضوئه صبوا على مين؟ على جابر. ففاء فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث؟ شوف الحالة دي مرتبطة بالشاهد اللي قاله يعني البخاري أورد الحديث عشان خاطر إن الرسول صب بفضلة الماء بتاع الوضوء على مين؟ على المغمى. على جابر. لكن كان فيها ساعتها الرجل على وشك الموت أو ما شابه ذلك وبيتكلم على الميراث. نعم. ميراث الكلالة إن هو ملوش أولاد فاللي هيورث إخواته. فلما سأل عن ذلك نزلت آية الإيه؟ الكلالة اللي هي في آخر سورة النساء. نعم. يستفتونك قل الله يفتيكم فين؟ في الكلالة. في الكلالة اللي سألوا هنا جابر إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف إيه ما ترك وهو يريثها إن لم يكن لها إيه ولد إلى آخر الأحكام اللي وردت في هذه الصورة في ميراث يسمى الميراث الإيه؟ الكلالة. الكلالة. نعم. فالحديث بس ما جاش في المسألة ده ارتبط بأمور أخرى تديك الروح الاجتماعية اللي موجودة في تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. ولذلك نعم. العودة إلى السنة تفهمك أمور أكثر من الحكم الفقهي اللي بياخده فقيه ويقول لك خذه خلاص. نعم. نعم. باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجارة. نعم. حدثنا عبد الله بن منير سمع عبد الله بن بكر قال حدثنا حميد عن أنس قال حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة. المخضب من حجارة معلش عشان المخضب من الإيه؟ من الحجارة وعاء مش عميق زي الطفست كده المية مش عميقة فيه يعني لو حطيت إيدك ما تغطش في المية والمخضب ده كان يحطوا فيه الملابس يغسلوها لما يحطوا الطشت اللي هو محطوط لغسيل الملابس اللي هو الطشت ده بس مش عميق لو انت حطيت إيدك فيه مش تغرق في المية يعني فالرسول عليه السلام أوتي بمخضب يعني كل واحد قريب من داره راح يتوضى فين في الدار بتاعته فمخضب من الحجارة فيه إيه ماء فصغر المخضب أن يبسط فيه إيه كفه عشان ياخد راحته في العمق بتاعه قليل يعني فتوضأ القوم كلهم قلنا كم كنتم قال 80 وزيادة يعني الرسول حط ايده فين في الطشت الصغير ده او الطست اللي يسموه مخضب ومن الحجارة عاملينه كده بحيث يحط فيه المية ويغسلوا فيه الملابس بتاعته فكان فيه المية المية ده هتكفي مين 2-3 فالرسول حط ايده في المية المية مش يعني عميقة لدرجة انها تغطي ايد النبي عليه السلام نعم فالرسول وضع يده في المخضب فالمية زادت كانوا 80 واحد كلهم اتوضوا من المخضب ده ودي برضو معجزة من المعجزات وخارق من خوارق العادة مع ان الحديث اورد الامام البخاري في قضية الوضوء من المخضب اللي من الحجارة لكن راعى فيه وهو بيذكر الحديث ان دي مشهد من المشاهد اللي الماء يعني نبع من بين أصابع النبي عليه السلام زي ما شفنا في طور أو في إناء أو إن زادت البركة فيه حتى توضأ منها يعني 80 من الصحابة وزيادة نعم فهيبقى الحديث هنا تقدر تستشهد به لتوحيد العبادة من جهة العمل بأحكام الشرع والالتزام بأحكام العبودية وتستشهد به في توحيد الربوبية في قدرة الحق سبحانه وتعالى أن يزيد في الأسباب دون حساب نعم ودون حساب العباد لهذه الأسباب فالنتائج تأتي على غير أسبابها يعني ربنا خلق الماء والشايفين ما فيش سبب نعم وإن الكلام ده خص به أهل الإيمان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه. يبقى ربنا قد يبارك لأهل الإيمان وللتوحيد لو هم استقاموا وكانوا على اليقين اللي يصلوا فيه لدرجة السابقين بالخيرات. ده الشاهد. نعم. وده الغرض. احنا بنقول دلوقتي ربنا ينصر الأمة. طيب ينصر الأمة إنهم أيقنوا بتوحيد ربوبية لله وتوحيد العبادة لله وعظم الله في أسمائه وإيه وصفاته ووحد الله فيها. ساعتها هتلاقي إن كل حاجة ربنا بيسخرها، ما هو اللي خلق الدنيا لنا ولهم، لأعداء الإسلام المتسلطين علينا. فاللي هو خلق لهم الدنيا قادر إن هم يبقى عندهم أسباب ملاش أول آخر وربنا يعطل نتائجها، وإحنا ما عندناش أسباب ولو بسيطة وربنا يعطي من النتائج ما لا يتوقع إيه إنسان. هم بيقفلوا عليك مثلا سد النهضة. طيب ما هو ربنا قادر بقوة إيماننا وعقيدتنا أن يحللنا المشكلة دي، أن ينزل مطر علينا وما نزلش عليه. صحيح. المسافة طويلة من الأسيوب لغاية ما توصلين. فكل المياه تنزل في السودان وتيجي على النهر وتسيب، هو مين اللي بينزل مطر؟ ربنا سبحانه وتعالى. شوف العلة في كده يعني. فالعودة إلى طاعة الله والثقة في الله تبارك وتعالى هي سبب النصر وسبب التمكين الحقيقي للأمة. مش بقى المخططات وشغل سري وبتاع وأسباب زي اليهود، كأن احنا يهود احنا ولا ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه نتملك احنا الدنيا؟ ما هيش غاية. الدنيا وسيلة إلى الأرض التي يعني وعد الله عز وجل وهي الجنة، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. نعم. نعم. فطبعا الشاهد واضح. نعم. في الحديث ده. نعم. رسول الغسل والوضوء في المخضر. نشوف بقى بعدها. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. يعني هو رسول كان بيغسل من القدح، القدح إناء برضو فيه إيه؟ مية. نعم. ومناسب للترجمة في أنواع الأوعية اللي كان بيتقدم فيها المية يتوضى من النبي عليه السلام. أن القدح ده الرسول بياخد المية يغسل وشه، واللي بينزل في القدح برضو. نعم. ولك إزاي؟ كل الفضلات الوضوء بتنزل فين؟ في القدح. نعم. فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه، يعني كل اللي طلع من النبي عليه السلام سقط في القدح مرة أخرى. نعم. نعم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن عبد الله بن زيد قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. طبعا التور اللي هو من صفر إناء برضو أو وعاء، ممكن يكون من الخشب أو من أي مادة من المواد الموجودة. نعم. حيث يكون كان معروف ساعتها. إحنا طبعا يعني المصطلحات بتاعتهم زمان تصور المسألة إن كان إناء موجود. من إيه مصنوع؟ من إيه؟ الإمام البخاري بيقول بيبقى في المخضب والقدح والخشب والإيه والحجارة. دي المواد اللي بيصنعوا منها في الأيام ما كان الأمور بدائية أو بسيطة يعني. مش نعم. نعم. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه. الحديث ورد قبل كده بس نعم. البخاري بيجيبه علشان يستدل على حاجة معينة في الحديث. نعم. ومسح برأسه فأقبل به وأدبر وغسل رجليه. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بن عباس فقال أتدري من الرجل الآخر؟ قلت لا. قال هو علي. وكانت عائشة رضي الله عنها تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حاسس بإرهاق وتعب شديد، هو التعب الأخير اللي مات فيه النبي عليه الصلاة والسلام. خرج من عند نسائه بعد أن استأذنهن في أن يمرض في بيت عائشة، أو في غرفة عائشة، فأذن له فخرج مع بين العباس وعلي بن أبي طالب. ويعني عائشة بتقول النبي قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه: أريقوا علي، يعني أريقوا افتحوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن. القربة معروفة مربوطة بحبل فيها مية، فحطوا علي سبع عشان الحرارة تخف، لأن كان هو عنده حمى وارتفاع في درجة الحرارة. لعلي أعهد إلى الإيه؟ الناس، أوصيهم يعني. وأجلس في مخضب لحفصة علشان يحط عليه المية عليه الصلاة والسلام. كمل. زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم طفقنا نصب عليه تلك حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس. يعني هو خلاص كفاية، أنتوا كده عملتوا المطلوب وزيادة كمان. وركز هم يعني جلس في طست ده اللي هو المخضب لحفصة، كان من ضمن حاجة أو العفش اللي تبع حاجيات حفصة بنت عمر بن الخطاب. فوديته عند عائشة ورسول جلس فيه وصبوا عليه الايه؟ الماء. الماء حتى برد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين خرج للناس علشان يوصيهم. وكانت الوصية الأخيرة للنبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد انه هو ما جابش كل القصة، هو جاب بس ما يستشهد به في الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والايه؟ والحجارة. نعم. باب الوضوء من التور. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال: كان عمي يكثر من الوضوء. قال لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لاحظ الحديث ذكره كتير، إنه هو اللي وصف كيفية وضوء النبي عليه السلام. فكل حاجة بقى تتعلق بالوضوء، هو كان بيتوضأ من إيه؟ وطبعا الوضوء من التور، التور الوعاء او الاناء من الايه؟ من المية. فهو نفسه عبد الله بن زيد بيقول في وصف التور اللي كان ايام النبي عليه الصلاه والسلام، واللي بعده برضه اللي كان بيتوضا منه زيد، يكثر ان هو يتوضا يعني. فدعا بطور من ماء فكفا على يديه فغسلهما ثلاث مرار، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة، ثم أدخل يده فاغترف بها فغسل وجهه ثلاث مرات، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه فأدبر بيديه وأقبل، ثم غسل رجليه فقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. شوف يعني الحديث ورد بروايات متعددة، و الألفاظ بتقال في استكمال الوضوء سواء مرة أو اثنين أو ثلاثة، المهم يكون أسبق وضوءه، وآخر الإسباق في أن يعمل ثلاث مرات، يكرر ثلاث مرات. وبعد الصورة دي كلها اللي هي واضحة زي الشمس، واحد يترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يتمطع في رأي الواحد ملوش علاقة بالموضوع خالص، يقول لك هو كله شرع، ادي أم السنة وقت الطريق، انت ليش عايز تمشي وراء النبي عليه السلام؟ يعني حاجة غريبة قوي يا اخي. الكيفية باينة والاحكام باينة والطريق واضح، الصراط المستقيم واضح. سبحان الله يا اخي. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحرح فيه شيء من ماء فوضع اصابعه فيه، قال انس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعي. قال أنس فحذرت من توضأ ما بين 70 إلى 80. ودي برضو من المعجزات اللي حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام. قدح رح راح يعني واسع شوية صغيرين كده ورح راح يعني عميق حط ايدك فيه فالماء تبقى موجودة فيه. فوضع أصابعه فيه صلى الله عليه وسلم. تبقى لما يحط صوابعه في القدح ده يقول أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. الماء بتفور وبتطلع والناس قالوا توضأ من الماء دي. قال فحذرت من توضأ. حذرت يعني عديت أتوقع كم واحد توضأ. نعم. ما بين 70 إلى 80. طبعا الكلام ده يعمل هستيريا في أذهان المكذبين أو الليبراليين أو اللي هو ما عندوش استعداد للتصديق بالأنبياء والمرسلين وما نزل عليه من الوحي. نعم. اللي متربي على الاشتراكية والشيوعية وأمور كثيرة جدا جدا يجي لغاية هنا وتبقى القصة في حلقه. لك أصل ده يخالف العقل. هيخالف العقل في إيه؟ يا نور أنت هيخالف العقل في إيه؟ نعم. والغريب يا أخي سبحان الله إن يبقى الأحاديث عن النبي عليه السلام جاية من خالق السماوات والأرض. الأفعال دي كلها هو اللي أرسل الرسول واللي أيده بنصره وأنزل عليه الوحي هداية لخلقه. دي مش داخلة في المرء. إنما لما يلوق تفاهات الغرب في ما يقدمون من خيال علمي وأمور زي كده يبقوا معجبين بها جدا جدا جدا وعفاريت وأشياء وسحر وشعوذة وكلام من ده. ده التقدم بعينه يعجبوا فيها بالثقافة الأمريكية والغربية. لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف وصل الحال إلى أي مدى. نسأل نعم. الله السلام. لكن الحمد لله إحنا مؤمنين. وزولك الشواهد اللي يبقى فيها خوارق العادات تعرف أنها توحيد للربوبية من جهة وتوحيد العبادة من جهة أخرى. والشواهد أغلبها اللي موجودة الحديث دي كلها تدل على توحيد الإيه؟ العبادة. نعم. كيف يوحد الله عز وجل ويحقق معنى لا إله إلا الله معبودة بحق إلا الله. يبقى الحديث دي شاهد لتوحيد الألوهية أو العبادة أو الوسيلة لتحقيق العبادة. لأن الوضوء وسيلة والصلاة نفسها وسيلة لتحقيق الغاية من خلق الإنسان وهي توحيد الحق سبحانه وتعالى. نعم. نعم. باب الوضوء بالمد. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر قال حدثني ابن جبر قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل أو كان يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد ويتوضأ بالمد. يعني كان المد اللي هو بيقاس به وحدة مكيال معروف مد النبي عليه الصلاة والسلام يطلع حوالي 2.5 كيلو تقريبا. يعني وعاء يستوعب 2.5 كيلو من الأرز أو الحبوب اللي هي بتبقى صدقة الفطر فيها. نعم. فالوعاء ده يكفل الوضوء. وخمسة منه يكفوا للغسل. نعم. يكفوا للايه؟ الغسل. الغسل يعني 10 لتر. 10 ايه؟ لتر. رتل يغتسل به. ورتلين ونص تقريبا يتوضا عليه الصلاة والسلام. شوف هذا بيحدد لك الوضوء بالمد يكفي. نعم. إنما واحد ممكن يضيع 20-30 رتل في كل وضوء ويبقى مسرف. صحيح. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام بتوضأ وبيسبغ الوضوء في هذا المقدار. نعم. باب المسح على الخفين. حدثنا أصبغ بن الفرج المصري عن ابن وهب قال حدثني عمرو حدثني أبو النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وأن عبد الله بن عمر سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه فقال عمر لعبد الله نحوه. يعني اللي كان لما سعد يذكر شيء سعد بن أبي وقاص فهو متأكد منه تماما. وغير كده ما تسألش غيره، طالما سعد قال لك فسعد شاف الصورة وحفظ. الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على الايه؟ على الخفين. خلي بالك هو في باب قال ان ما يمسحش على الايه؟ على النعلي، على النعلي، ويغسل رجله في النعلي، ويغسل رجله في النعلي. لما يكون ايه النعل هو اللي هيحدد لك بقى المقصود هنا. نعم، ان النعل هنا زي ما نقول في الوقت الحالي شبشب، او زي شبشب البلاستيك مثلا اللي بيتوضى ويغسل رجله بالشطاف او بالميه كده ايه، او يصب الميه على قدمي وهو يعني لابس لهذا النعل. نعم. امر اخر ان يتاكد ان الميه وصلت لكل مكان من القدم، ما يمسحش على النعل من فوق، من فوق على اعتبار ان الميه ممكن ما تكونش وصلت لظهر الايه القدم. نعم. لكن كخف او حذاء يشبه الايه الخف مغطي القدم كلها. نعم. او جورب ينفع المسح عليه، اهو انه مسح على الايه على الخفين. على الخفين. نعم. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن ابراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين. نعم، يعني المسح على الخفين أثناء الايه الوضوء، هو هيتوضى في الأعضاء لغاية ما يجي يعمل القدمين يمسح على الخفين، والمسح من أعلى وليس من أسفل. نعم، المسح من ايه من أعلى، من أعلى الخفين، وكده وضوءه مكتمل. نعم، على نظام حيبينه في مسألة ايه المسح على الخفين وأبواب المسح على الخفين. نعم. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري أن أباه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وتابعه حرب بن شداد وأبان عن يحيى. نعم، هنا في مسح على الخفين، وبرضه هيبقى في كمان أورد حديث عن مسح على العمامة والخفين. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جعفر بن عمرو عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، وتابعه معمر عن يحيى عن أبي سلمة عن عمرو قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. إن على سواء تقديم يسر، يعني هو لو فرض أن واحد مثلا في جبيرة في إيده ولا حاجة، نعم، هيضطر ان هو مش لو غسيلة هتبقى أذى، فبيعمل ايه بيمسح على الجبيرة، بيمسح على العمامة، لان ممكن في وقت من الاوقات لو رفع العمامة ممكن يجيله برد ياخد فيها حمى، انت بالك ازاي. مسح على المسح على الخفين، وخصوصا لما يكون هو ادخل الخف على ايه على طهارة. لذلك بوب باب بعد كده، دي كلها في كيفية اداء الحكم الشرعي المتعلق بالوضوء والطهارة. نعم. نعم. باب إذا أدخل رجليه وهما، باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هنا طبعا هو يقول المغيرة، نعم، ان هو لما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر بقول فاهويت لانزع خفيه علشان يغسل رجله يعني في الوضوء، هو هيتوضى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. تعرف دلوقتي ان المسح على الخف يشترط فيه او يشترط فيه ان يكون وهو بيلبسه متوضي. نعم. دخل الخف على ايه على طهارة. نعم. على وضوء، فلسه الوقت اللي هو محدد يوم وليلة للشخص المقيم وثلاث ايام للايه المسافر عشان يخلع الخف ويجدد وضوءه مرة تانية. نعم. فرسول الله لسه هم على طهارة من الوضوء فحيمسح عليه. نعم. فطبعا ده بيان في التيسير في هذه المسألة. نعم. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق وأكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأوا. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاه ثم صلى ولم يتوضأ. عليه الصلاة والسلام. هل الأكل أكل اللحم ينقض الوضوء؟ لو أكل شاه أو أكل السويق اللي هو معمول من القمح يعني زي شوربة من الشرب اللي بيشربوها شوفان أو غيرها أو حاجة زي كده، أو طعام البليلة أو حاجة زي كده، ده لا ينقض إيه الوضوء. نعم. لحم شاه، لحم إيه شاه، لكن هو أمر بالتوضؤ من لحم الإبل. خلي بالك، فالإمام البخاري بيبين في أحكام الوضوء عند الأكل من لحم الشاه والسويق، فبقول لك وأكل أبو بكر وعمر وعثمان فلم يتوضأ. نعم. فجاب كلام النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. يحتز يعني بقطع من لحم الشاة هي المطبوخة يعني. نعم. فدعي إلى الصلاة بعد ما أكل فألقى السكين فصلى ولم إيه؟ ولم يتوضأ. يبقى الأكل من لحم الشاة أو اللحم العادي ما عدا لحم الإبل لا يلزم منه الايه الوضوء. نعم. ده وصف النبي عليه الصلاه والسلام فيما يتعلق بهذه المساله، والامام البخاري طبعا دقيق في تبويبه. باب من لم يتوضا من لحم الشاه والايه والسويق. نعم. احنا كده انتهت حلقتنا في الدكتور، نكمل ان شاء الله في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير. جزاك الله. ربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأسر القناة البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، ياللي سبت الدين أمانة يا رسول الإنسانية. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا، وانت لسه بتنادينا أغلى من روحي وعينيا يا رسول الإنسانية. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية، بعد 1400 لسه